جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. لكن الكلام هذا في تفسير أو شرح الحديث، يعني ما هو على ظاهره، اللي هو لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، ما هو على ظاهره، يعني لهبط على الله. فسر بعض العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله. نعم، لأن الله في فوق العرش، يعني ليس في في في في الأرض السابعة، الله عز وجل فوق العرش فوق المخلوقات. يقال يعني الحديث ضعيف ولا يقال الحديث ضعيف أقول فسر هذا تفسيره لو كان لو صح، لكن يعني ما دام أنه حديث ضعيف يعني معناه ليس بحجة. هنا لما تذكر المسيرة، مسيرة 500 سنة 500 مسيرة يوم وليلة، بأي مقدار، يعني على أي حساب؟ بالسير، بالسير أقول بالسير، يعني مثل ما مر يسير الراكب في ظلها يعني 100 عام لا يقطعها، هذا هو، لأن بالشيء الذي اعتاده الناس وعرفه الناس، يعني سير الأقدام، سير الإبل، سير الخيل. الله أعلم. هل جاء حديث بأن النار في الأرض السفلى السابعة؟ ما أذكر، لكن جاء في القرآن كلا نكتاب الفجار لفي سجين، يعني أما تنصيص يعني على كونه الأرض السابعة ما أذكر، ما أذكر. يقول من جعل هذا المطر مضافا للنوء من باب أنه سبب، فما حكمه؟ هل يقال أنه كفر أكبر أو أصغر؟ كيف يكون سبب؟ يعني هو نفسه هو هو هو سبب الرزق، يعني هو الله عز وجل يعني خلق المطر ورزق الناس إياه، ف يعني هو نفسه سبب الرزق، يعني سبب المطر هو نفسه، هو نفسه المطر هو الله جعله سبب الرزق، يعني هو يعني مسبب الرزق هو السبب المطر. لكن إذا أضيف للوقت يعني نوع كذا يعني وقت كذا يعني في الزمن كذا مطرا بفضل الله ورحمته في فصل الشتاء في الأيام كذا، هذا لا محذور فيه، وإنما المحذور الذي فيه الكفر يعني كونه يشبه الكواكب، وأن الكواكب هي التي حصل منها المطر وهي التي أوجدت المطر أو وجد منها المطر. وأما إضافته إلى الزمن مع ذكر فضل الله عز وجل فهذا لا بأس به، مثلما قال مطرنا بفضل الله ورحمته في فضل في فصل الشتاء، ما في بأس. تتمة السؤال: وما صحة ما ذكره النووي أن الإضافة التي يقصد بها الزمان للفعل لا تخلو من كراهة لأنها تؤدي لمحرم ومشابهة للفظ محرم؟ وش الكلام هذا؟ زين الكلام هذا. أنا السؤال نقل ما أدري ما ذكر السؤال اللي بعده ولا نعم، يعني ذكر كلام النووي موجود هو؟ هذا السائل كتبه. لا ما هو موجود في الشرح. الشرح ما أدري. نعم، هذا السؤال اللي بعده. كما قلت أنا أن الشيء الذي فيه احتمال تركه مطلوب، كما قلت في قول الله عز وجل لا تقول رأينا وقل انظرنا. وأما إضافة للكواكب وأن هي المؤثرة وهي التي يحصل منها المطر فهذا كفر بالله عز وجل، كون الكواكب فاعلة مختارة مع الله عز وجل فهذا كفر بالله. وأما إذا أضيف ذلك إلى الزمان وإلى الوقت وأضيف تفضل الله عز وجل مطرنا بفضله في وقت كذا وكذا هذا لا بأس به. والعبارات التي فيها يعني محذور وإن كانت يعني ليست واضحة فيه بل محتملة فيه، الطريق الصحيح أنه يترك المشكل إلى غير المشكل ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. يقول: حديث أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، هل في الجنة كهول؟ الذي يبدو المقصود هم كلهم شباب، ولكن يعني كونهم يعني كانوا في الدنيا كهولا كونهم كانوا في الدنيا كهولا فإنهم يكونون سيد من كان كهولا في الدنيا. وأما بالنسبة للآخرة كلهم يعني يدخلون الجنة وهم شباب. هل صحيح أن أهل الجنة كما قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وهذا في كهول أهل الجنة يعني كلهم في الجنة هم يعني على صفة الشباب لكنهم في الدنيا متفاوتون يعني يعني فيهم متساوون مثل الحسن والحسين كونهم الشباب وأبو بكر وعمر في الكهول. نعم. تقول هل صحيح أن أهل الجنة يكونون على هيئة آدم 60 ذراعا في السماء وعلى جمال يوسف وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنهم على طول آدم 60 ذراعا وهذا ثبت. وأما كونهم على لسان كذا وعلى صفة كذا يعني ما أعرف شيء يدل على هذا ولكن الحديث ثبت في أنهم على طول آدم 60 ذراعا والعرض يعني جاء في 7 ذراع ولكنه ضعيف وإنما الذي ثبت هو الطول وأنه 60 ذراعا. ما تفسير قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا؟ يعني هو الرزق يعني كما هو معلوم في جميع الأوقات وليس معنى ذلك أن هناك ليل ونهار وإنما الرزق مستمر ودائم في جميع الأوقات ومعلوم أن الأوقات هي بكرة وعشي يعني الناس في الدنيا عندهم بكرة وعشي وكل دنياهم بكرة وعشي وأما في الآخرة فإنهم في جميع الأوقات هم منعمون وفي جميع الأحوال وليس عندهم ليل وليس عندهم ليل يعني بحيث أنه عندهم ليل ولا شمس بحيث أنه يصير هذا وقت وهذا وقت. نعم. وإنما هم على هيئة واحدة في الجنة وعلى يعني وضع واحد يعني ليس فيه